سلام يا سلام يا سلام على عذراء رايحك عنبار مدحك ده سكر من داقه يسكر لا يفوق ولا يدرى يا سلام يا سلام يا سلام على عذراء يا سلام على عذراء روايحها العطرة أتي من الناصرة بفرح ومسرة يا سلام يا سلام يا سلام على عذراء طول عمري رجيكي متعشم فيكي دايما أنا دي يا سلام يا سلام على عذراء يا سلام على عذراء روايحها العطرة أتي من الناصرة بفرح ومسرة يا سلام يا سلام يا سلام على عذراء طلبت إني من صغر سني أمدح وأسمي في ست العذراء يا سلام يا سلام يا سلام على عذراء يا سلام على عذراء روايحها العطرة أتي من الناصرة بفرح ومسرة يا سلام يا سلام يا سلام على عذراء